السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما يتمكن من واحد السلسلة التعريف بعالم الجن يبصق عندنا يثما نفك ديون الموضوع كرا نغيوث النقطة نغيوث مسألة مهمة، وهي التعرف على قدرات الجن. نهضر في الموضوع عن القدرة من الإفكار بالعالمين المخلوقيين نغي العالميين وهو الجني. نظر يثما من بين القدرات سنفكار بالعالمين القدرات اللي نكثر بني آدم نفكيسنا بالعالمين كران القدرات كران الصفات الأفعال نسن كثر من الصفات إفكار بالعالمين ابن آدم. فمثلا زرنا يثما أن يفكيسنا رب العالمين السرعة وحيد القوة، يفكيسنا رب العالمين في كذلك القاعة السرعة نسن تمقرانت وحيفكيسنا رب القوة. نظر أنه بالمثال إذا نفكينا يثما يذكر رب العالمين القرآن أنه أحد الجن قلان تحت إمارة سليمان عليه السلام يويد العرش الملكة سبأ يويد اليمن ألم يذين بيت المقدس يويد ذاك نقارن رمشة عين، ويدل على القوة ويدل على السرعة. نظر كذلك يثمان من صفات سن أنه يفكيسنا رب العالمين العلوم ذي الصناعة، يعني سعان العلم بزاف الحوايج تين السنة كان كني ذيك الدنيا، وحيفكيسنا رب القدرة أنه صنوعين وحيخدمند أكني دي خدم بنو آدم بل أفضل وأكثر وأعظم. نظر كذلك أنه يفكيسنا رب العالمين القدرة على التشكل خلاف بني آدم، الصفة سن تنبدل زمان ندخل بنظم شغل الصفة بنظم زمان نذوين الصفة من الحيوان وغير ذلك، يعني في كيس نرب القدرة تبدل الصفة. كذلك نظرنا يتمام أن نسعان يثن الصفة وهو استراق السمع، أنه ذلين وسف الواء وتحسس قسماء شهر ضم الملائكة يرسم، فمرة على مرة كي أذكر نكيون ووال أرسم الملائكة ضم يرسم، فما ديوت الخبر مني يعني في الحاجي لنا تستروغ الزات الدوين الخبر نوين هذا ترون كرزات، يعني تشكر ترد ذكر من الهضرين وذرنونا غرس مئة كذبة. كذلك آخر عنصر زرانا يثما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. زراء يثما النور بالعالمين في كيس القدرة الجنية يني أنه هذيك شمس دخن بنذم هذي تدو واحد إذا منيس واحد يزوراني سنشتيع الدليل أن الشيطان يغي تدو كذا من بنذم في ذي القدرات يفكر بالعالمين العالمي وهو عالم الجن. ممكن الإنسان اسما ذي سلكية الدين العالمي مثلا عالم مخوف عالم رهيب في العالم السخلاع مدام سعان القدرة سعان نشتيكل أم في قزمر بنذم هذي حارب الجنس مويكي أم في هذي حارب الإنسان المخلوق موي أعلم يا أخي أنه أكنس عن القدرة سعان الجوانب الضعف سعان كذلك جوانب ضعف. السيئة نفتتح الدرس النقص العنصري نظر القدرة نسن قدرة تيم قراني السيئة نفتتح نظر الجوانب من الضعف قل جني ذا شو الحويش ذا شو ضعف نزيسنت ناك نقارنس اللغة المعاصرة لبوان ثبل نسن نقاط الضعف نسن ذا شو هن. أول شيء اعلم أن رب العالمين بالقرآن اسم الدوس في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان في حرشين ينكيف القفزة ينكيف القدرة ينكيف اسنف كرب العالمين بين قوسين الدنيا في شيطان ينكيف سعان انه نبدأ في الشياطين ولكن تشيطان تنسن. مع كل هذا مرد ملقا المؤمن رب العالمين إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإذا ولا رب العالمين يعني نعلم وكيسخلع على الشيطانين وكيسخلع على العالمين الجن غس عن القدرة بصحثورة غتهمت أسمرت على متن المؤمن يون المؤمن أذي غلب الجن يكن ملنس القدرتي بالصحني والمؤمن أنت الصفات قلنج المؤمن الديوي الحالي وانشتي. قبل ذلك يثنى أدن طرح يون السؤال السؤال أي على كل حال ساعة على خواحيد الدرس معليش أدن يرديك مكاني من ندق الآيين رب العالمين ذكرت في الجهاد المقاتلة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. قال أي النطني بصورة يوسف عليه السلام اسم الدهر رب العالمين على لسان امرأة على لسان زوج امرأة العزيزية يعني الزوج ينسينك. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. السؤال المطروح رب العالمين في الشيطان إن كيده ضعيف سمدي هضرة النساء إن كيدهن عظيم. السؤال المطروح من أشر منه إقل الشر زيس أكثر الشيطان أم النساء؟ من هذه الشيطان هذا فعافوس هيك النساء يكلمون ايوا شي مالا سنتنسرحين كي مادام ندار كي كلم نغنوا النساء كيد سنت عظيم ايوا شي سنتنسرحين مالا خير غير قزنا من كي سنتسرح. المهم داين بغاد ننبه في الخطا اي لانه هو يعلم غد الخطا انتشر مليح لهذا بغاد ننبه في الناس. الحقيقه اعظم كيد ذي الكيد من الشيطان ماشي كيد النساء. مستحيل تسيدي فنطوط اكثر من الشيطان عياذا بالله. فنطوط بنادم وبنادم وريت سينا الشر يمسك فمن الشيطان يقول لنا ننسى بالدف يتواخى القد كالشر يعني العمل ينسى الشر أقرو ينسن وهو إبليس الخدمة ينسى الشر وترى نظر الأعمال ينسن. ولكن السبب من الفهم يعني فهم من العباد كثير من الناس كيستدل الله يعني قال ربي القرآن إن في الشيطان الكيد ينسى ضعيف مديه ضرب في مطوف إن الكيد كنا عظيم لكن دونك سمطوف أكثر من الشيطان. ومن بعد تسوي انت حكاية انت مطوط تقرى الشيطان يتقرع وانت وغير ذلك. فذيك قصص باطلة ذيك قصص باطلة. ولكن اندلت الفهم الصحيح الآيات في سنتين لأن سنتين الآية تهدر انطرى في يوث الحاجة يوث تهدر في الحاجة ثي تهدر في الحاجة النطني مراه انت ضويتان تقبلت ويض الخطأ لأن ذي رب العالمين إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالمقارنة سوي النواحي منه يتقاتل وهو الله عز وجل. يعني مرة تقارنت يا رب العالمين الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا لا شك لأن رب العالمين ذا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ويتقتل في سبيل الله المؤمنين فمنه في سبيل منه في سبيل الله والذين كفروا في سبيل من في سبيل الشيطان من هذا غلبا ويكيقنا في سبيل الله نغ في سبيل الشيطان في سبيل الله إيوا شو لأن كيد الشيطان كان ضعيفا بارابور مقارنة ما تقارنت الله عز وجل ولا شك نشتي. إذا انتهي الآية يفرى ما لدى نقلغ الآية لنك سورة يوسف إنه من كيدكن يعني أيتها النسوة إن كيدكن عظيم ما تقارنت كيد المرأة كيد الرجل يعني إنه درس انت الخلاف النية إنه استعرمت بارابور غورغاز وهي حقيقة يعني تمطوط ثعر بارابور غورغاز لفساد الديتسن صغورس كثر لفساد الديتسن غورغاز وهي نعم يعني اسمها يقدين الإنسان منه قعرن يعني العموم أرغاز من الثمطوط أستيد ثمطوطي قعرن ما تفسد ثمطوط دل كارثة ثم قرنت أتفسد كثن وين يستفسد أرغاز. أما ما تقارنت غير ثمطوط دل الشيطة وإذا الخطأ أم قرن لأنه الآية تهدر فيون الموضوع الجهة والآية تهدر في الموضوع النطني وهي بين الرجل والمرأة فانت قرن ثمطوط دل أرغاز فكيد الشيطان أعظم من كيد النساء. ولكن نشتهي ماشي ذا المعنى ينسنو سرحيف مطوفنا فأزغن الزيون ثنين بدين بدين فانطوفي قعرن كثر من الشيطان ومع ذلك إرقزنك سرحني الخلاف نسن مع أنه اعتقد أنه ويد الخطأ ولكن مع أنه اعتقد أنه فانطوفي قعرن كثر من الشيطان وكن في كنس الحرية أتسفسد كثر من وين في كان الحرية من الشيطان فهو يجب تنبيه كان بغد نبغى الروس. إذن ندعي ثماغ أنه الشيطان غسل قوي غسل قدرتك سعانك ولكن الكيد كيد ضعيف ما الذي قابل منه ما الذي قابل المؤمن اقتسم السكن سوين يدي أمر رب العالمين. رب العالمين القرآن اهضر ديث ما الشيطانية يوصفه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كيف ما قال أحاديث داغني بينه أن الشيطانين مرض يوتغى المؤمن اتقل بالمخلوق الضعيف اتقل ورسعى السلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن السلطان ينس القوة ينس القدرة ينهض ضريك لك إسعات منه إتمارس منه إتكزرس منه فويني لن يتولاه يعني ويني غلب الشيطان ذن تاني في كنفس في العمر يسجل الحقيقة مرات زرتي وندمذا إغلبيت الشيطان يكل الحيط يستغليت الذنوب يستغليت المعاصي يويت ديال غزراون دا شو السبه وسقار خطر الشيطان وعار خطر الكيدين عظيم خطر لا لانه ذيك تشك ضعف لانه لو كانت قوات ذكتشاري غالبا الشيطانيين. انما سلطانه يعني القوين الشيطانيين منه على الذين يتولونه. دويكي تتخذن د الولي، دويكي تتخذن د حبيب، ما تخدمت الشيطان د حبيب غادي ينقلب فليك وكيعفس. انه وين يخدم د عذاب يحوربي يموكذ المؤمن يموكذ الصالح اتزرت انه الشيطانيه في تصرفها مزيان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لسد الناس والذي نفسي بيده يقول ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير الفج الذي سلكته. يقول الناس يا عمر إن الشيطان يخافك، الناس الشيطان يتقذك. شوف أين هضريك الصفتين عالم الجن الإنسان الذي تخيل وسنمك قال أخير الجن يغكل تقذني ونهم ذان أم ذان أي مشير عمر بن الخطاب فقط كل العبد يقول لن يسعى الصفات الدول الحلال الذي تقل المؤمن أكام عمر بن الخطاب أثقذن الجن الناس ما سلك تفجع الناس كل ما تضم تبري يعني في المثال تولى تصدو تقبري ذا هناك طرط وراي الناس الشيطان ذي زيار الفج النطن ذي زيار غبري النطن ذي تدار الزك وما ذا عدي موري تعدى يرزت أما غادي تغرب غرغورس نغز ديني نغز فأينا تكسك الفلس أتغرب ودي تغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس اشتيغ عمر بن الخطاب الناس ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير الفج الذي سلكته. وقال حديث نطني إن ياسد إن الشيطان يخاف منك إن ياسد الشيطان يتسجى لك يرقب في الله. وحتى الشيطان بالذات يستعرف إبليس إن ياسد فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول لس دي رب العالمين الشيطان إبليس إن ياسد غير العبادك يكسهل النية هنا ويغذي ذي الجهنم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة سهلنك لا نوي غل جهنم إلا عبادك منهم المخلصين. إلا وهيك إنك توسم من العبادي إيقل لند المخلصين لأنه الويد المؤمن المخلص وين إيقل المشير المخلص ويثن الإيمان في شك وين إيقل لند المخلص إيقل لند المؤمن وين الشيطان بدأ في استعرف زادنا رب العالمي إمي بلي وهيك يخطي غزي سنوسن زمر غار هي الحاجة تمزول أن يقول الإنسان الصالح المؤمن أعلم أن الشيطان يتقذف على حسب الإيمان جلنزيس زريت أن يدن هدرك في عالم الجنية لن العبا بلك كشميه من الخوف لن العبا بلك كشميه من الرهبة الجنية أعلم أنه أكني قل الإيمان قولي أكني قل الإخلاص قولي أكني قل اليقين بالله عز وجل أعلم أن الشيطان يتقذف على حسب أن يقول قولي في التقوى قدر بالعالمين القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن يبين ضرب العالمين أنه مذن تقذن الجن اسمي زران الجن أنه مذن تقذن زادوهم رهقا يعني الحقيقة الجن رقلن في بنذن ولكن ما تظن بنذن ميض ضعيف ما تظن توسويس ما تظن دخواف ما لا تزرني تسجر قال نسيه تنقلب انت في اللاس فيزيدونه رهقا فذق النذلع بنزيس ويذ أمر مجرد تجرب الإنسان احتاج الحياتيس إنسان اللي يقيم وحدس قخا ذا الحارة ذا البرطمة وحدس قل لي لا وحدس من إيمانيس قخا لو كان ذي شغل إيمانيس سكرة نغذي روح هذه نولي خدم ماذا زوح قل باليس هذه هنا ذكر صباح ولي استالو ماذا زوح ولي خلع ولي توسويس ولا شو مذكرة خطر يتجاع الجني ثقيل يعني لا انجنت ولكن مجرد في كشم الوسواس مجرد في خوفيون هذه بدك قال السلغ الزرغ يبني سليخ ثور سليخ قباش سليخ كذا ايوا شو غنشتي لانه اسمي الدبين انه يتقد فقن الجن انه يتقد بذن لعب نزيس فزادوه رهقا يعني ذا شو دي تساوين الجني اكس خوفا اسما لا تبين ضد انه يتقدتم. فأفضل حل وأفضل علاج إيوين نكتوس ويس نكتقاد الحوايج تمتيك إما زالي تتقاد طلام أنه غادي يدوك طلام أنه غادي يعيش وذي بين أنه لتقاد عالم الجنية لأنه ذي المؤمن التقي وليسيتشوس الإيمان والجنية ما يزرى يوين ذي المؤمن الذي قد يتقاد اسفهمي يا أخي أنك لا تظلت العيشة قد طلام ناغ الفجر مثلا تصدق طلام تصدق العبادة من العبادات وتعديت أمك كقارن كمكان يخلى أنا غتعديت كيرا وتقرط الجن أمك كتقلي كذا المؤمن الجن اللي بده فرقلن أسينا ثاني فلان يتدو دي تدو غل مسجد ويذ المؤمن يغلب الشهوة ينس يغلب الشيطان يغلب كلش أن بعد فلان سيدا لو لنفلا جبريل خطر تدو تغل عبادة ماذا بغيت تتقرط تك تشميك الخوف تقلت ذا خوف لأنهم بعد ذلك نجمع عنك الجن أسقان ويتقاذ الجن ويثبتونك تسقربوبا ويثبتونك تخويفا ويثبتونك الحوايج ويثبتونك تخويفا ويذ المعنى الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تشوت النتيجة فزادوهم رهقا فلازم الإنسان يثنى أبي أعلم أن المؤمن أقوى من الجن الجن يتقاذ المؤمنين عندك زرايون المؤمن أذي بعد في اللس وقال الحديث كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لينضي وفي رواية لينصي شيطانه كما ينضي أو في رواية كما ينصي أحدكم بعيره في سفره يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ينضي نغي ينصي يونسي ذا شو المعنى شغل مرة تستحتي وينجين دوريس ناصية تستحتك في تصركع تالقاع كما ينسي أحدكم بعيره في سفره البعير يعني غلغم نغك الحيوان بس ما ضدت في الإنسان كيني أفديش في الغلقاع يتوس من دير أن ديقع الدفوسي كيف يتصوي ذيك تشيغي في تسير إن ذا المؤمن يتصوت غي الدرجة غي التقوينس ذا الإيمانينس ألم إذين الشيطان النيغي اللانديس لأنه كل إنسان يسعى القارن تليديس يأمره بالشر ويسعى القارن من الملائكة تأمر الخير إن هذا الجن النيغي اللانديس الشيطان النيغي اللانديس يخدم زيس حالا المؤمن أم وإن يدد فنك نقارن جندوريس يسر كعيفي دغل قاعة وفي رواية لا ينضي في سنة أهل اللغة كأنه يستعافيه يعني غير تعتيبيه المؤمن يتعتي بالشيطان النيغي اللانديس أما ما إلى الإنسان وري الله هذا المؤمن وريد شورا راولي استقوى وريد شورا راس الإيمان اكشميت حشا الخوف حشا الوسواس حشا غثان سليغ ويسقر ذا غثان زريغ وغثان يفقد وغثان هذا يعيش حياة سوداء وأكثر الناس تعيش أكي ضعفاء القلوب وحي ضعفاء الشخصية وحي النساء أكثر إقلان عرضا الأمرين فلهذا لازم ذي علم الإنسان أن عالم الجن أيضا وصفك زي سيثمة هو عالم ضعيف بالمقارنة مع الإنسان مع بني آدم المؤمن قيم كنزي ما يلغ صعيد الصفتين المؤمن لغهم السعيطة فالإنسان يكتسون الخمر الإنسان يقول لنا نريد زلارة أخا من دول أحد الذكر رب العالمين أخا من دان يرقزن وتزلنا الخلط وتزلن طارا أن دان يرقزن تسون الخمر الخلط وحجيب انتارا أخا من دول أش الذكر رب العالمين ولحد القرآن حشا المعازي حشا قير الله ذرا أم كيف بغيت أخا ما يوتي لنا الذي وسواسيا أم كيف بغيت أخا ما يوتي لنا الذي خوفا أم كيف بغيت أخا ما يوتي لنا الذي سالأذى لأن الشيطان يتعيش يالا سنون يتقذرع روح وخا من ديك للإيمان ديك للتقوى ديك للأذان ديك للإقامة ديك للصلاة ديك للقرآن ديك للطعام رب العالمين أتفت الشيطان يرقل في خمم ويكي أكن يرقل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا الأمر الأول جوانب الضعف الشيطان أتعلمت أن الشيطان ضعيف أمام المؤمن قوي أمام غير المؤمن أما ذات المؤمن الضعيف جدا هذه المسألة الأولى من جوانب الضعف كذلك للشيطان أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح ما أغلق وذكر عليه اسم الله زلم القوة يكلين هدر الصناعة يغسعا القوة يغسعا يروح الجني الفلسطين ألمذ اليمن قرمشة عين ارفذت القصر النير يويثي دغ سليمان وسليمان كني قال ما زلت تتس وتعاود ذلك الديث شوف القوة يغكر ومع ذلك ورزمير الجني غادي لدي ثور نغذي لدي تخزن نغذي لدي كرا فنثب بسم الله اسمي تتبلعت شوف القيمة نوولي بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام إن تذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله أتكشم طوخامي كتبلعت ثور فتسيت بسم الله وتبلعت الشيطان يزمير الدكشم خطر ثور ثين اسمي تبلعت اسمي بسم الله نظرا كذلك مالك الإنسان اللي تديني بسم الله الشيطان اللي تتسرس مع القوة يغسعا مع أنه تعدين قال الله حيوت تعدين كل حاجة شوف القوية السرعة الصناعة العلمية وتدون قذم من بنادم ومع ذلك اسحب سئن دولين رب العالمين بسم الله. ولكن ان دلت ايتنا ما اكثر الحوايج تنسن قدي ولكن ان دلت وين غير يقسن اثي طبق جميكان الديوي الحال اتكرتات شتتيت بسم الله اتكرتات اللي باسني كتتيت بسم الله اتكشن طوخاميك بسم الله اتبلع الثورث بسم الله وهكذا. إنسان كل ما يسد يخدم ما ينقل لني جوز الدين غوالي يزيس يذكر اسم رب العالمين. ولهذا ما يثنى بلك في السلم في الزرم أحيانا بعض الناس كتورين تندق التلفات تورين تندق السيرك تورين تندق كل أمكان أدي خدم بعض الأمور خارقة للعادة أدي دمسكينة في قرقع بوتي سدي فغساء أدي السفر في مس قموشيس أدي تشجاج أدي يرزجاج قلنيس أدي يلالام قلنيس أمور عجيبة إن الإنسان لعجب وين غمك وين ماشي ذمذان. وحقيقة هنشتين هو من عمل الجن الإنسان يخدم الأمور أنثية ويذ الجن يكسع يخدم ديرس فيلحد الشكزيس غير كس الشك تورين العباد خدم الأمور عجيبة فالأمور يغكل بسبب ماذا؟ بسبب الشيطان. يعني الإنسان يخدم وحيد الجن الجنية غسينة أدخذ مغذيلي أنت أزدي قدم خدمة ويتزدي قدم خدمة وإن أزدي كفر ويتزدي خدمة دي شو يبغى فيقدم له خدمات مثل هذه الأمور باش يسخلع على الغشي مجرد تيت بسم الله زف العبد يزمن له هذه خدمة نشتي لهذا العبة ذموية وخدمنا له الحوايج تيزاتي مذن المؤمنين تروحون غيم وكان عند حشا الكفار اللندي حشا المشركين حشا المشعوذين وخدمنا له اشتزات المؤمنين روح عود إنسان موي سكشميدي دغى المسجد زاد المؤمنين إن سيرس إن سفقت في السفر هذه مثل مباشرة وقبل أن يخدم غير زفنا خطر ذي لن المؤمنين مجرد يناديني بسم الله المسلم لك تشمالا خطر الجنة بيروح بسم الله ذقي. لهذا أنه هنا نخدم خدمنا نشتاق الماريكان يعني خدمنا أوروبا خدمنا خدمنا حتى أنه ذكرنا في يوان أنه يسوفيق البابور البابور يخدم أصاشتي بسوفر يقرد في الأسكرة المشاكل يمس يوفيق البابور حقيقة يوفيق عبادك وهم من قريبة عبد من الإنساني ولكن الحقيقة البابور يغيث سوفيقين للجن والجن سوفيقين أكثر من البابور سوفيقين العرش الملكة سبا وزمان السوفيقين أكثر وكان اشتاق ولكن أروى حد يصغر ذي الذي حول ذي السوفيق البابور ذاتني ونادين بسم الله سيني تفضل بسم الله السوفيق البابوري والله ما يزمان ذي حرك الشعرة لأنه وي ذي الجن يخدم ديتس فلهذا مرض زرتي ونخدم انشتاي مرض زرتيون يدعي الامور مثل شيء والغريب انه كنيا التلفزه والراديو انه ليش ضابطك قلنا كذا الابطال دوريني وني سوفر دزجاج قال نيسي سوفر بلي لام قال نيسي دعم فلاس لي ميسيون قرحني ما نسن واش تكذب الكفر كفر في كفر الاصل انه غنغرب لا نشتي اذا شفت نسعدي المجتمع ماشي غير بالونسي كان يدعي عدا كان نسعدي المجتمع نغد لو كان الانسان مجرد في السمي غديني بسم الله هذا يحبس الانسان يزمر هذا يخدم بل حتى غيث ما اقل من هذا لقد تعلم من ويه يخدم واحد السحري ذي الجن الجنية باش هذا يخدم السحري وذي يخدم الامور العجيبة القدرتية الى قلت سلالة بحضرة مؤمن وريت سلالة زاد الانسان كي نسقرني يكس عن تقوى يزيس طهارة ويقرا القران لانه يزمر هذا يخدم نشتي يحكد احدهم ان مره من المرات اسلام انه تلاقي وسط الدرويش كارتينس تدرويش الدرويش كي ان تشريت تسم تدغر غرس الخلاف تسم تدغر غرس الخلاف باش هذا كفر انت الشركه نتصرف بيت خدم انت سحرور طنط ثاني تدرويش تي يحكد وي ان تشريت في الخلاف ني ما ثوي دقشيش معليش انت تسكشميت ما ثوي دقشيش إلى قشيش قال نريد طهرارة ما يطهر إلى قال الدكشم إلى قال يقيم قبرة تخيل واش لأن الختان ذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذا الطهارة إذا كان استقبالي في غرس طهارة الشرع اسمه الختان ولكن غرس طهارة لأنه ذا الطهارة ذا النظافة الإنسان ما ذي خثل يطهر منيس هو من سنن الفطرة يكشم يشتيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تثيق لن تخدم واحد الجن وزمير لا تستحضر ديال الجن النية ما يلا غير لا يونزيس الخير اقل شيء ما الذي لي وندقش شي خصني نخدم يوث السنه للنبي صلى الله عليه وسلم وزمير هذه تغرب فخام الى قد يقيم قبرة مولا شو تتسنى للجن تخيل انشتن النتيجه ديما كامثله باش نفهم أن الجن يس القوة يكس عاكل مجرد دول رب العالمين مجرد ذكرنا رب العالمين في السفق ضرح أول بسم الله أعوذ بالله أنشتي ذينك سرحين الجنين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن يغد ما ذي الإنسان يتدوان كسمر كوبينس حتى الإنسان تورس طوموبيليس نغي تدكفو طاريس انقلبو طاريس كروفياس مثلا روضة نغا مركوبني مثلا انقلبك وطارو مركوبني إن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول تعس الشيطان كنيتو على العبادة والسكاذل عن الشيطان انقلبك وطاريس ذي عن الشيطان مثلا ذي على كان نفتحك كثور ذي غلطك نفتح ذي عن الشيطان إن النبي صلى الله عليه وسلم تقاركي لأن الشيطان يتعاظم ما تسيني تولي أثي تسلع عن تعالى جل الحاجة كترى يتعاظم من الشيطان يقرس في الجالوي استطراغا نشتر كثير يعني فرح ولكن قولوا بسم الله فإنه يتصاغر. شوف الفرق مع أنه إذن الحال دنسي كيخدم أنه يشتغل الصحيح يعيك قال مثلا الإنسان يتدون قلب طارس يركب في الدابة في نقلب الدابة نغاك ندفكير المثال نفتح الإنسان يتحف الحاجة كثيرة عاش صفت أسيقار ذي عن رب الشيطان مع أنه زمان حد نسكير يعني بس حستكار لوكازيون هذه فرح أنه مثلا ستعرف غا الشيطان ترياعتية سيبورسيك لعنة خطي زريت كان أنه ثراعت ناغي ترايه كثيرة إن بسم الله إن الشيطان يتصاغر أمي لين يقلق كذا بعش رمزية يتغيطي في الحال أن ذكرت اسم رب العالمين فذيق ذلاش. لهذا من الأخطاء كنت ولا أنظرك ابن المسدين قلبوا طاليس كان عبادك لسين يستار وهذا الخطأ قال حقيقة ستار مش من أسماء الله من أسمائه الستير يعني ما بغيت صفة ستير يستير مش يستار في ريوث. وثانيا الدعاء ما ذي أسطروني ونكرا واستقرطر يستار استنت بسم الله ما بزرتي ونغلي يسكرا استقرى استار نس بسم الله أكل دين الإنسان سيد السنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو لا يثمى أن نذكر أن الشيطان مع القوة يسعى عالم الجنين غير نسني فكر بذل القدرات ولكن يسعى الجوانب الضعف من جوانب الضعف أن الشيطان القوة ينسكي تضعف ذاتنا المؤمن القوي تيديوه. ثانيا ننج الشيطان لا يفتح باب ذكر أغلق وذكر عليه اسم الله فلديت ثورت بالله تذكرت اسم ربي الشيطان ويزمير راتلدي القوة يكلك سعوي زمير راسي خدمة كيف ورثني كل حاجة تسمات زيس رب العالمين الشيطان الذي بعث في الحاجة فما علينا إلا غنشغل لسان النغير ما ستذكرنا رب العالمين لازم نسنا ميل عمرات النغذ ذكرنا رب العالمين. هناك كتب أصدمت كتاب من أشهر الكتب ولعل غنشتي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله المؤلفينس أخلص لله فاشتهر الكتابين وهو حسن المسلم ولا شيء في السنار الكتابين حسن المسلم ده شو حسن المسلم ذي الكتاب زيس الأدعية مرة تشنط غبيت الخلاء مرة تفغطط مرة تسلسط مرة تكسط اللبسة مرة تسينط ما كل حركة ده شو الدعاء الدوية الحالة تخضن أتذكر نكني العيبة الثورة وشغلنا لما نسنس الأذكاري ينس ده شراتين مرة تكشنط غل المسجد صفت 40-50 سنة تتزلى ده شو الدعاء مرة تكشنط كثور في السنار ده شو الدعاء مرة تفغط وفي السنارة أشحال يخذ من لما تشغري ذي عدان يعلم لدي طاين سكر إيوه شو غنشتي لأنه أيهما الشيطان اسمي يعلم أنه الأذكار الذكر رب العالمين دينتي سبع إذن في اللانق نتاغي بغذي لديرنا يسبع ذاق في الأذكار باش هذي عيش كيرانا باش هذي تسلي ذذنا من كران شذي تشذذنا من كران ينذي ينذذنا بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنك ما ذي جامع الرجل ثمطوثيس وليس مرى رب العالمين الشيطان عياذا بالله هديس ذي جامع ذيذس عياذا بالله فرذيت سوى كان شتيا ومع أنه أكثر الناس كيس نتطروا آمن أنه تسمنار أكيد يقر النبي صلى الله عليه وسلم إيوا شو بالذكر رب العالمين أنسنوا ما لغي العمرة في النغة ذكرنا رب العالمين نغد كثير من الناس وشغلنا لغي ما ننسن كل حاجة غادي حفظ هذا شوية الدعاء إنس أولا زي صلاجة ثانيا نسبع إذا يفنى الشيطان في اللانة العباد ده شو سنن أول سن أكين الفاتحة أول سن المعروف أول سن المعروف كل شيء قلد المعروف سي يا أخي كل حاجة سعاد دعاء إنس ماشي حاجة سي بولوجيك الدعاء إقلانق الجنازة ذوني الدعاء الفاتحة ذوني الدعاء ما تشمت غبيت الخلق كل حاجة كي قال إنسان المعروف المعروف المعروف يا أخي كل حاجة سي الدعاء إنس كل إنسان ذي دعوني العمريس كل إنسان ذي حفتان شتي إلا قيت ما غنفر قزمان النير أنو الشيخ في لارود السكور انت ذي دعون كني آمين انت كان ذي حفظ انت كان ذي قرحني مانيس انت كان سنتابع كان آمين آمين آمين يا أخي حسن المسلم مثلا يري فسني ادم حسن المسلم تقرات ادعو كل أمرات خدمت الذكر بالعالمين زيس باش هذي بعد في لك الشيطان الشيخ أيو كيدو مرا الشيخ أي مرات كشنت الخامي ماشي انت لا الصغر تستيت الشيخ تبدو غاد تشوف باش رد قرار المعروف قرار ضد المعروف مرات تروح تسكن تسقط ترى الشيخ تبدو غاد سجنية قرار ضد المعروف مرات تسكت الأهلي كيف كيف السن الأدعية نصن الأذكارية باش لكن يسقرن أذي بعث لك الشيطان فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله وإذ بسم الله مرات تيت بسم الله الشيطان ولاش داش هذا يخدم تخيل كل مرة تشد كل مرة تلصد كل مرة تصد كل مرة تفاطي خام كل مرة تشم تغل المسجد كل أتذكر اسم رب العالمين وين جانب من جوانب الضعف كالشيطان لازم الضعف يفنستثمر أنا انفيستي غنشتي مادام يسعى الضعف كالذكر اسم رب العالمين فهيا بنا نذكر الله عز وجل من جوانب الضعف كذلك مع القدرات يسعى الجنين وثلاث نظر أنه يتسد الإنسان كثارجيثيس الجنيز ما ديكش كثارجيث البنادم ولكن يسعيون الضعف كثارجيث وهو أنه طبعا ما يذكر الإنسان رب العالمين يجنس الأذكار يجنس الطهار كل وتقرار فارغ الرؤوس الشيطان تأيونه الضرر في الأسف ولكن حتى كثارجيثي يقال النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي يعني غس الشيطاني الجنيي إذا ما ذلك شمك ثارقي في البداية ما سديوه بزاف الأمور ولكن مع ذلك في الليلة الحاج وزميرا لديش كلمة نيس في الناس وهي الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم الصورة من النبي عليه الصلاة والسلام ورزميرا الشيطان لديش كلمة نيس في الناس هذه وثاك نيكبغا إذا ما لك ديس في الصفان باباك ساعات باباك يموثي ماك موثنا غاسو موثنا للدرن المهم ثارقي إذ مرات ديس الصيفان بابك يديني غميك والصيغة كذا كذا كذا مرات سكرت راح تنغطي ماك أبرو ياسيخ مطوفي إذ مرات ديس كتاركي ممكن العيبة بدي عقنا أدي كرد راح هذي طبق هكيني وهي ضربية إما ولاني ونتاني يجن يفاسني ستشورن تزيت أعبوت يسي تشورس الحرام يجن فو عبوت يجن بلا الأذكار العيشة غير سازكوين وكي قاري وهي ضربية نسال الشيطان أزديس الصورة للإنسانيك تحبي الصورة مولاني الصورة حد العلماء ديس أي ديس الصورة وين تبغيت ولكن يزمي لك أنك ديس الصورة منه من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وينك زران النبي عليه الصلاة والسلام كثير كيف ذو وينك النبي عليه الصلاة والسلام وباش هذه تزرت حقيقة ماش تزرتونه من ذلك أنك لازم من ذلك أني هذا انطبق انت في الصفة ذكران العلماء الكتب السنة لأنه لا الكتب ذكرن دم كيف موجز صفان النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب الشمائل المحمدية للترمذي ويذكر صفان النبي صلى الله عليه وسلم شعر بشعر أقرو يسين دوري سخنو في سلني استمر في استغنو سيني سلس كل حاجة وصفتي فما إلا الزريت كثار جيث يون إبانك كثار جيث النبي صلى الله عليه وسلم زريت ذميس زريت الصفينس ما لا تذكرت تسقسيت أهل العلم نغمة إلى الصمت تشيك الكتب تحفظ في تكنيت موك الصفين سكنيت دو صفا أذوين دو الصحي للنبي عليه الصلاة تنيت الصفين ولكن اندلت ويارة ذي ظلم النبي صلى الله عليه وسلم يتمك زماني الإمام مالك رحمه الله كان يقال أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة قال اندلوا الإمام مالك كل ليلة إزار النبي صلى الله عليه وسلم كثير الله أكبر درجة التقوى درجة الورع درجة الخير تم قرن ديثما الشاه ديثما أنه الشيطانية يسعى جانب الضعف أنه يزمي لهم أذيك شم فرقي في نيون ودي مثل إيماني في الصورة للنبي عليه الصلاة والسلام في ديوث الحاجة الحاجة ويسنا فيهما مدام نهضرت في الرؤية وحين نهضرت في النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤية اللي يعلم الإنسان إيثما غنو فرقي ما لا تزال الإنسان يتسول نسي في كنزي صلى الله بالعالمين ماشي ذي الحكم الشرعي ثارقيف وكتقار دار دا شو بجوزن دا شو ذي الحرام دا شو ذي الحلال دا شو ذي الحرام أديك الإنسان أكيني الحاجة يفجوز الحاجة يفجوز خطر زريق في ثارقيف يوهيد رب العالمين كا وهيدك ويهيد الخطأ ثارقيف ثم قال غير الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية هي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا هو شو نبه فان الشام نبه دايثما كثير من الناس تاوي ناخذ يوث انت ورقتك اكدينا الشيخ كان يدفع ورقتك إلى قاس على فوتوكوبي 100 برذان نغ 10 نغ 20 نغ شحال برذان وتسربطت ولا عبدني غير منو تسربط تداغن لازم يخدم فوتوكوبي وتنشر وهكذا مسخرين طرا كاين كي تركرا سيد باش تسوي وقت تاعي تقرا تصافط انه الشيخ احمد يون الامام زيكي كلانكي في المسجد الحرام نغ المسجد النبوي يورق النبي عليه الصلاه والسلام اكثر كي في الناس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السيكش من كذا وكذا من المسلمين غير ثمس موثن كش من غير ثمس اثن فقع في المؤمنين اثن فقع في المسلمين يعني راح كيز النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرحي في الحرف الاميه ان يسوي يسن الوصيه هي وان تكتبنا راه كذا وكذا غير بردان اثن في اخر دون دو تروا جو سي تروكيا وين تكتب ورق تصير النشر واذا الخطا ويري جزيرة لأن النبي عليه الصلاه والسلام ودي تسالك ترقيف باش كدير في حكم شرعي ودي تسالك باش غير وصي العباده العباده فيما فكمت أسني غسمي تنزل بالآية اليوم أكملت لكم دينكم ودينا رب العالمين جيغا وانتكرا أكون تنديكم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فوك النعمة رب العالمين ذين سنيك وكنشتا ولاش الخصوص أيثنا ورضيت لكم الإسلام دينا ملك ديني يون أم كاد السنغ ذا شو الدين الإسلام ناس الإسلام هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكديني هو ترقيف ترقيف خاطئ ترقيف يتونس زيس بنادم إنسان يتعيش بالغرضة يقشو نتعيش تورا القريحة ينوقت يقشو نتعيش تورا إما ندفلس رب العالمين يزرى النبي صلى الله عليه وسلم ترقيف أدكر الإنسان يفرح وذي سعو الهمة وذي سعو الشجاعة الجهد القوة باش هذيك ما لذي صبر قل وقتين الشدة سيد الفيذا نرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والزرطة النبي عليه الصلاة والسلام باش الدنيا خدم ثانا خدم ثانا وخدم مالها ويجوز ويجوز على خطير فإذا الخطأ أمقرا فلهذا تورق تيق انتشر نكا تورق تيق تمشابهني فيا إذا لي ميساج أسامة سيد ديفران فيرا وزري غالس كزران النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيف كيف دعن طال أسامس ناغد نوه نسلس بدعن تيا المهم فيك ينغيكل من البدع ومن المحدثات الإنسان يستوط تورق تمثيا أتصرف تطيرر لأنه زيس الآية فكزيس الأحاديث وتطيرر لكوبة الصرغيت ولكن تنشرر لأنه ثيض الخطأ لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب حتى إلى الشيخين لأن الشيخين تبرز زيس النبي كد النغان اشتف لعبة ثيس دي سفران فلس تحكي الشاهد هو ليثما أنوي ذا البعض من الجوانب من الضعف كعالم الجنية وأعظم الجوانب بينها الدول حال الإنسان دي وسع زيس مليح البحث ويذي لك الدروس التي تدون بعد الدرسية وهو أن الشيطة ذي المخلوقين اللي ضعيف زاف من المؤمن زاف من الإنسان المؤمن وانظر إن شاء الله الدروس التي تدون أمثال ذي حارب الشيطان المؤمن وأمثال ذي حارب المؤمن الشيطانين نقطة مطنيني ثم قبل أن كشنجيوت المسألة دنسافك نسقى نذلب الموضوعين تعريف بعالم الجن نقطة وهي المقارنة بين عالم الجن وحيد عالم الملائكة لحد الآن ذكرت الصفات من عالم الجن كالدروس قعدان ذكرت الصفات من الملائكة أنشتي بشد نبين أنه ملاحظ العلاقة يا رسم يعني الجن الملائكة مش ديوث الحاجة لأنه العبة سخلط يا رسم كيني مع عساس الحالة الملائكة نغذ الجنة سخلط يا رسم أكتاني فغيد الجن ويتكيني خاطر الملائكة يدفرن إلا قد يفرق الإنسان يا رسم انظر الصفات نسم انظر الصفات الملائكة من أول الفروق قلن يرسن فرق أساسي وهو أنه أصل الخلق نسن ماشي ديوث رب العالمين يخلق الملائكة من نور ويخلق الجن من نار الحاجة تمزور وتوخلقنا لقيوث الحاجة زين الملائكة لا يأكلون ولا يشربون نظرنا نشتري غيثنا الملائكة أرتتن أرتتن تعيش بلا المكلة بلا في السي حتى أنه إبراهيم عليه السلام اسم الدوسنا غوص الملائكة يقدمسنا المكلة غوتشنا ريخلع بعد اسمي سنان كني رسول ربك بعد نقع لمنه الملائكة وتتسنر وتتسنر ولكن عالم الجن نظران أن الجن يثمى يأكلون ويشربون نظران أن الجن سعان المكلة سعان في السن بل تتسن وحيد بنادم السن وحيد بنادم وإذا شوف الفرق الثاني من الأمور نظر كذلك يثمى وهو الفرق لأن غير عالم الجن عالم الإنس أن عالم الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة كعالم الملائكة ودنقار الملائكة بالذكور أرد نقار بالإناث وإنما خلق من خلق الله ورسعنا للذرية أرجك جن ورسعنا للذرية ولكن عالم الجن نظر أنه الجن اسعال الذريه يتزاوجون يتناكحون ويتناسلون. واذا الفرق النطني، الفرق النطني وهو من اهم الفروق، وهو انه الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكه وسعنا للقدره وسعنا للقابليه نضع عصون رب العالمين، وزمرنا نضع عصون رب العالمين، خلاف منه خلاف الجن اكثرهم ذا العصا، الاكثر زيسن ذا الطغاة. وي من اهم الفروق غير عالم الجن هذا عالم الملائكه. نقطه نطينا نهضر باغنق الموضوعي وثيين نقطه نقطه راه ديال الدروس اللي تسدون تايد اهم شيء كي في السلسلين، وهو سلسله التعريف بعالم الجن، وهو باش هن الاعمال ناغ الطرق من الشيطان تجاه الانسان، باش يخدم الشيطانين ابليس الاعواني من الجنين باش يظل البنادم، باش يظل الخطط ينس ام في كيتحارب ام في كيتعامل الجنين وحيد الانسان. اول هدف للشيطان وحيد اول عمل جمال هذه بظن نهار ناغ جمال الدلال الانسان ألم يرسمي قموت ناغ جمال هذه بظن نهار ألم يكفوت. أول هدف من الشيطان تجاه الإنسان هو أن يكفر أو يشرك. وإذا أهم شيء الغرس خطر الإنسان يتدوغ الجهنم خالدين فيها أبدا، إبغى ليوي لسغ الجهنم خالدين فيها أبدا ما يمكن من بني البشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان الهدف ينس أنه غادي يوي العباد غل كفر أي مجزمر. رب العالمين ينادي في الشيطانين في كد المثلين ينادي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الهدف من الشيطان هو أن تكفر وتكلي حالي مانيك مرة تصفت الشيطان يتسويك غادي المعاصي السياسية سيا يبغى أذيش تركيزينك يبغى غادي يجبد لاطونسيونيك وين نطني. وإلا أنت الهدف ينس أن تمثل ذي الكفر أكدي تسوي يوثي يوثي يوثي يوثي لم يتغلي تقل الكفر. الهدف من الشيطان هو الكفر والشرك. أتسخفرت الشيطان يارت صوت الخمر وتزنوت وتكفرت هذه خفير الكفر ذا الكفر يبغى الشيطاني ملك يسغلي قل معاصي النطني. اعلم أن الهدف ينس باش المعاصي غير كوين تغل الكفر وكوين غل الشرك. وإذا الهدف ينس أول شيء اكتهتم زي الشيطان هو الكفر. والغريب أنه أزهد شيء إزهد نزيس العباد قال معرفة ينس هو معرفة الكفر الشرك. روح خذ من الدرس في الكفر الدرس في الشرك عبادك القلقن تحركنك للجامعة سقان الشيخة يحسب هذا الكفار يحسب هذا المشركين. روح على الدرس في نواقض الإسلام درس هذا تزيس نواقض الإسلام ده شو هم تلحوي يشتادي خلال من هذا ما يفرق الإسلام إذن العباد وراح حسب هذا الكفار هذا دم كيران ظالم كيران توضى ليواشو لأنه الشيطان ديه نتكل بيها. كثير من الناس حسب أني ما نسند مسلمة حسب أني ما نسند المتقي وانت تعيش كنا واقف الإسلام كل صباح كل صباح كل عشي تعيش الزيسن كل صباح كل عشي انت تنقل الكفريات الشركيات وري علي مارا وري علي مارا انا غير علمي تعمي روح هضرت في موضوع الشرك أدكى أن العبادة كنين ويذ الوهابي ياه ونيك هضرنا في الشرك وهابي إذا إبراهيم نوح إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم الوهابي يعني كنوية كي صفي صفي القرآن بالذات وهابي ذا صفي كل شيء يهضر في الشرك وهي وهابي كنيسي نايون لبنان تعلم أنه ثمرت لبنان دي عربا ولكن زي سن نصارى دونك لان نصارى دي عربا خلافا ينوان كراع جنان دي غرنان وناس أنصراني دونك ذا قبيلي ذا قبيلي استنكريتيا سولي علي ماذا لاني عربا سدي كريتيا. وإذا الشيخ اسقريت عرفت الجامعة اسقري ومن بعد وانت نصراني ماشي لي مسلم اصلا اسقري ومن بعد اثناء الكلامين اذكر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اذكر اذا كان اشكريت الناس يخدم الدعوه ويحرك الحاله اشكريت يكريون الطالب يقول ندعك قلنا من العباده يكسعوا قلنا كايا الناس يظهر ان الشيخ وهابي الناس الاستاذ يتبن وهابي وانت نصراني يعني غرغور نسن كلا وين ندي هضر يمدح محمد بن عبد الوهاب نهضرت في الشرك نهضرت التوحيد وهابي شوف الضلال. فاذا العباده هي الشيطان هنيك الحل يزرغ انه الشرك يسعى لاهميه سنقران يزرغ انه ذو النذل في استسموينس يكلح العباد خلاص خطوكم مقرره في الشرك ما الظلميون يقراون بلاك الشرك وين ذو الوهابي وين ارهابي وين غكا بعدكم في اللاس ايوغ الشرك ذو الهدف ينس كثير من الناس كيقارن كنت تسو غارة كنت تسكر غارة كنت خدع غارة كذا بصح المشركة القران وتختار قرايا في اختار سيدي عبد القادر وتختار سيدي عبد الرحمن في اختارك سيدي يثي وكيقارن كنت تسكر غور زنو والله يا أخي مع كل احتراماتي لكن يسقارن الطعام رب العالمين وأن المعصية ضل معصية والله لو كان تكر تزنيت خير من الشرك لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الزنا السرقة وغير ذلك لمن يشاء ما لا تسقل حشت العظمة الشرك أعظم الشرك أعظم مع أنه نقار اشتي معنا روحك يا روح الزنونة نقار يعني ناحيا من الميزان الشرك أعظم يفهم أكثر المعاصي غير لهذا الشيطان يتكلح العيبة الزنية روح تمطوطك تقارن كير تظلي فيه وهين تهين كيما تسكر غور خدع غور والو انت قبالة تسكر غير درويش قبالة تسكر سيدي الفلاني قبالة تسكر قرية قبالة تسكر الشجرة الفلانية قبالة تسكر الحيط الفلاني غير المقام الفلاني في شماعي اللي وعدها ايوا شو الشيطان يريد استثارة اكمية وين تسكرت واستثارة ويسعى للوقت اكمية قلق المعاصي المطنين خاطر قرية مقرو يمذين قلق الكفر تسمى كنيس قارني ود البونيس استطقيت ذاين اي نطنا غور سمعة ديسير لقد فهمنا شيء غير لهذا وإذا غندسر لأنه كنت نغير في مجأة أول سلسلة هنا ما ننسى تعريفه بعالم الجن هذا بدون تغد كشف هذا ديكوفري كهل حوايج تقترون تقل المجتمع وشو تقترون تزيغا إنسانة تفتيها لك يتوسرع قول يجد من نثر قنص القرآن أضرح نثاوين أحد نشواكي أحد الزاوية أحد المكان عندي جد بن سيب داير من دي زلون إذا من أسخذ من إذا من داي وجد بن شغلي مهبال أثوين غاردينا وانت الشرك قلن دينا على كل حال أثوين وقدين الهار يجي قدين تقارن ذي الشرك تقارن دوري جوزارة قدين انكي والهار ويختغر ذي إيه والذي يجي وحقيقة أنا تصفت لعب ذي يجي تعلمي وشوك جي غاني ثم لأن الشيطان ذكي وي في صرعا منو في صرعا الشيطان ذي الجن الجن يسمى ثوين غم كنيد ويد الهدفينس كي ويغل كفر اسمى رك كوين غم كنيد سينا ثي ويضموطين ويكني بشك السجين اسمى دعن الكفر اسمى دعن الشرك ذبح لغير الله هك طلق نصيدا من إجلاند الجلسة هذا عفسن القرآن الطير نما انتسف المصحف أخذ منيك الكفر يا ثي بشد كان الجنون انسان هذا يهضر واحد الجن منيك يزدغ نكن أسيني غسمع أسيني السيدة أقليك تزدغطف بش هذي كفر خلاص ثاني وسد غير ذي ثاني يوم نسي سنة غير فر غير في كاس لوكازيون غادي يمنس وين شتي غادي يفغ الجن لانه المقصود هنا ستكفرت وتشقليك فواحد غادي تكفرت غادي يفغ اكيد اكيد طرانكي ايوا شو شتسوي دستقات النهار الجير والنهار حليق والنهار السقمر والنهار الجيغد والنهار قاعد غد ذمي ويقل دا شبحان وانت نيه اللي كيكولي ايه اللي فيك الاخر فيك ايوا شو لانه الهدف من الشيطان دا شو هو الكفر والشرك وين الهدف يسم زوار كل انسان التخطيط من الشيطان يلعب ذي هو أن واسمه للسفوغ ترويح أتي سفوغ من سند الكافر ناظر المشرك خطر ما يلا في المث ماشي للمشرك في المث ماشي للكافر يلا طمعتك شمتغ الجنة وانت نريب غالة ثي إبغى مرة مثط أبي تسكلت واحد غال جهنم خالدين فيها أبدا لأنه يقول ما يموث ماشي للكافر ماشي للمشرك يلا طمعتك شمتغ الجنة يلا طمع ولكن ما يموث للمشرك نغي يموث للكافر ولاش طمع ذي ذويذ الهدف من الشيطان وهي الأول هدف ناس أم بعد مولي الحقارة الدرجة كي يوغى الكفر دي الشرك أكي سرح كي تسري حالة بلك تنوط أنه ما يلث منعت الكفر دي الشرك تحسطي كران دروس في الشرك تقرأت خير الكتب في الشرك خلاص استيتن كي الشيطان داي خاطئ وكي تسري حالة لم يغموث الكفر دي الشرك وكي زميرا أدي يطرق وين يقل ننس الدواس أدي روح غل معاصي وحيد الذنوب إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم بعد الكفر الشرك أديس كي أمر السوء السيئة أكي أمر الفواحش وكي أمر تسنيت على الله ما لا تعلم يعني أكي أمر المعاصي الذنوب أكدي بدوس الكبائر أديس الشيطاني أدي حفك بوسي أم كرة تغريط بالمعاصي قرد النبي عليه الصلاة والسلام الحديث خطبت الصحابة الناس ألا إن الشيطان قد أيس وفي رواية يئس أن يعبد بجزيرة العرب الناس الشيطان ثاني قطع ليس أنه هذه توعبد يكس طمع مع أنه لا العباد ما زال عبد انت ولكن تشغل يكس طمع كان الشتين إنه أنه العباد دين اسم الدوس الإسلام فهمن مع أنه لا ما زال عبد قيمناك في الشرك الناس قد يأس أن يعبد بجزيرة العرب، ولكن ولكن ده شو بعد مسألة الشرك غير الكفر ده شهد قلت ولا الشيطان ماشي يأس خلاص إسا السلاح الناس لا نزمر غالب نذن وكي زمر غالب الكفر ده الشرك، ولكن في التحريش بين المصلين إجتا مسألة الكفر يوسد فراغ المعاصي من بين المعاصي قال رواية يغنى النبي صلى الله عليه وسلم التحريش بين المصلين أدي يسدي حفة سسكر يار المصلين يار المؤمنين أبي خذم الفرقة يار المؤمنين إنما المؤمنون إخوة أنت المؤمنين يغنير الأعداء. وقال رواية نطني الحديث ولكن ستكون له أعمال تحقرونها إن دكون يستغلي كيران الأعمال المعاصي تحتقرونها كل ما استحقر مستقر من سيريان ولاش في اللاس ما عليش في سيريان في كذا وانسان الشيطان تسيحي تحبي ما الذي وثكي صغليك الكفر أذي يفور إزميرا لا أذي يسكي صغليك شو قل معاصي حس مليح أو الناس قارن في سيريان في غلاش في اللاس في ما عليش في صفولي وفي كذا في غيك اللي ذي الشباك من الشيطان ويكيد زي سمو حيثاو إتي راك الشباك تخربت تزيس أسميك دي سوليفا نتقاطس تاي سيريان تاي ولاش فلاس يتصاف الله المؤمن دون السقار بلك ثي بلك ثي حذر ثي بلك ثي أكيد موقع المؤمن المؤمن ماشي دون السقار تاي سيريان تاي ولاش فلاس أم حكي مالك السرسن جيون جيوث القاعة دين تاي تشور سلمينة تمينية سلبون بفكي أكدين الدو كل مرة تصاص تطاري أتحضر داي داي مش هتعد استقال تاي سيريان تاي سيريان حاشا وين يقلان يقفلو قرويس ولا تاخذ من ذي ونكني غايف ما قلا غنتعيش قل وقتا دث مين كثر من القاعة يسلبون بث ومع ذلك لعبة تعدين زيس بسرعة يعفس كان طرطيقا تتبقى قرى السيريا ما هذه أوطر ثم النطين هذه يفد قيم زيس وما دزوح ذي غسان كل شيء طرطق زيس نفس الشيء معاصي معاصي معاصي تاي سيريا تاي ولاش فلاس تاي صفاولي وتاي معليش تاي ذي المتعصبين كونوي تاي ذي المتشددين تاي ذي المكرو ودي قيمة ذا زوح قدين ذا شو ذا الحرام قدين وصري غير ذا شو أي من تلعب ذولي جوز لك تقارن تاي خطي ذا شو ذا الحرام ما لا غيث ذا شو ذا الحرام ما يقول كل حاجة ما سمات ذنبيين إن ضرب بيض الحرام إن ذنبي الحرام أتقرت الضرورة أتقرت سيريا أتقرت ولاش فلاس ذا شو ذا قيمة ذا الحرام ما لا غيث خلاص الدين كلمة لا غير نقل شغل النصراني يكونش الحلال فالشيطان ما غير اللي يغدك فارق الكفر أدي يصغى مسألة المعاصي ويحقر المعصية أخير المعصية محقوريت. ولهذا قال عند العلماء يوث المقولة قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت نيكو خضر غ المعصية مزيت أخضر غ العظم وين فعصيت ضرب العلم ممكن يغدني غير مثل الكلمة أدين أخضر صغر المعصية أخضر من هو يتصرفت المعصية غير من هو يتصرفت صرفت الشيطان المعصية مزيت نغم قريت مرة تعلمت كان أعذوي في الرزيس أكيغيت الحال لأن العيبة ذي ثم وتملاعينا لها وتدمزينا لها أزدف كذي السغامة أذي تدون هذه السوسين فلاني يديك كان فلاني كي خلصن تقرع عن تايل ليمون أدنغذي أعلم أعذوي ميتي خلصن نسيني والله ما سوغت أذكار رزيس يالو كان بقيم الشر أذي السغامة يغزر ويتسال ليمون أدي خطر ذا أعذوي ميتي خلصن إيوا شو خطر يكرهيه وريد غالة غفي زر يفرح أسيني غاخا كيف كيف كيف ما يتصدق تزيه سخا مرسون وكالية أسيني غالا أذي قنقو قوربي ولا ما يفكيز دا عذا ويسكرا شوف الصبري ولكن واحد الشيطان تنسعى دا عذا ونو المعصية أكن في بغوثي لي تمزيان نغ تمقران أقليك سفرحت مرة تخمت المعصية غيفرح أمكي يعني تخدم طرز كارقو عذا وي مرة تعلمت مزيت سفراحي مقاري سفراحي إذن بعدك في اللاس واخذار المعصية مقرنا مزيت أخزر ويغي منهم يتخلم تسكاثا تسرغط في فرح يتسطع فإذا نيثنا المعاصي غير هذا الدرجة غير تسغر غرس الشيطان ما بين موريز ميرارا غير الكفر وحيد الشيطان وحيد المعاصي وأحيانا تسيري قبل بعد الكفر تسيري الدرجين وهي درجة البدعة الدين إقارب سفيان الثوري رحمه الله أحد العلماء إقارب البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها الشيطان يتحب هذا الصغر الإنسان البدعة إيه وشو تتحب إنه تتحب تخير المعصية لأن المعصية الغالب ما تخدم الإنسان زدخ لس يعلم أن الحاجة ندي هذا السر إنسان الخمر نغم هذا يكر نغم هذا سكدر يعلم أن ثاني الحاجة ذيري يعلم أن ثاني عصى ربي أما كن يالس ربي يتمني كي هو سديتو يتمني غادي يسجم يتسمى أفو يعلم أن الحاجة نديري تسمى سنك كني قال 50-50% 50% العالي 50% نديري 50% نديري خطر يخدمين نديري 50% العالي خطر يعلم أن الحاجة نديري غزال بلا كذيتو ولكن البدعة ما يتمى وين يخدم البدعة يتكالز الحالة ثانية عبد ربي البدعة في البدعة في البدعة انتساق العمل يساس دياس قلبا يسمى ثاني يخدم حاجة نديري انتساق النياس الثاني عبد يا رب العالمين لهذا الشيطان يتستثمر مليح يتنفيستي مليح قال موضوع عين البدعة خطر كلاوي اني غلينك البدعة الغالب ولي تستوها رزيس الدليل راح اوي ديون دا سكرة طويت ديون اغليق البدعة نصحيها الخمر ذيري اتقي الله اكده ضربي اتصفت استراني سكة واكده خصر اكده نغده ضربي دعوية الخير بيرقع بغيماني استعرف المبتدع إن السيد خدمتك هذه البدعة وتخذي مالا النبي عليه الصلاة والسلام ذي العبادة تديس بدعة وتخذي مالا الصحابة وتخذي مالا العلماء وتخذي مالا قلوا وقتها كانت تديس بدعة العبادة أكيني ثوي ماض الدين دجدد كنوا يا كاوينتين كنوا السعودية كنوا الوهابية كنوا أدي بدو تحتين ننسى على المعنى شي تضرطس قال الله وقال رسول تضرطس الحجة والبرهان تضرطس العلم انت تجاوبي كي تستعقنت شوف ويامك الذي توب أساس كوايا في تصفتك الجامعة قصفة مزوى يتحسس وي كل عمل هذا توخر الصفوف هذا توخر هذا توخر لم يفرق ثورت من السجن بعد إيوا شو البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها أنحب سيدي إن شاء الله في الدرس السدون أنكمل الموضوعي ونحاول أن نوسع أكثر وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.